الحمد لله الكبير المتعال، رفع السماء بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأصلي وأسلم على السيد المخبتين وإمام المتواضعين وصفوة المقتصدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا تحدثنا عن الإسراف فيما مضى من جمعة أو جمعتين أو ثلاث، المهم تحدثنا عن الإسراف، وكان الإسراف يدور حول الإسراف في المال والنفقة في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك. واليوم مع إسراف من نوع آخر. الإسراف الأول نتيجته أن الله لا يحب المسرفين، وهذا أيضا الله لا يحب المسرفين، والمسرفون اليوم أسرفوا في الأخلاق لا في المال ولا في النفقة، وإنما أسرفوا في الأخلاق، تخلقوا بما ليس فيهم، تقمصوا ما هم محرومون منه أبدا، لبسوا إزار الكبر والتحفوا برداء الفخر، وأيضا لا يحبهم الله، فلا يحب الله المسرفين، ولا يحب الله كل مختال فخور. فالحديث السابق عن الإسراف في النفقة، واليوم عن الإسراف في الأخلاق. أي متكبر وأي مختال لم يولد متكبرا ولا مختال، إنما ولد متواضعا، ولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، مولود على الإسلام على الفطرة، ولكن رزق بأشياء جعلته يسرف ويتقمص شخصية غير شخصيته، ويلبس لباسا غير لباسه. قال تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي، فلبس فرعون هذه الألبسة وهي ليست له، وعلى شاكلته كل مختال فخور، حتى وإن كان من العلماء. هناك من العلماء أيضا من يختال ويفخر، والله لا يحب كل مختال فخور، وتسعر بأمثالهم النار، تسعر بأمثال هؤلاء العلماء النار، طلبوا العلم ليقال عنهم علماء، قرأوا القرآن ليقال عنهم قراء، افتخروا واختالوا وتباهوا بما ليس فيهم، ولم يردوا النعمة إلى المنعم، ولم يكن فخرهم مقرونا بالشكر والمزيد من التواضع والإخبات لله رب العالمين، بل جعلهم يتيهون على أقرانهم ويرمون غيرهم بالجهل، ويرمون غيرهم بعدم العلم، واختالوا وافتخروا. قال تعالى على لسان لقمان يعظ ولده ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومثلها تماما في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس إن الله لا يحب كل مختال فخور إياك وهذه الأمراض فإن عاقبتها وخيمة إن الله لا يحب كل مختال فخور وتأملوا معي آية سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ما العلاقة بين إيتاء النعم والفخر والخيلاء والله لا يحب كل مختال فخور قال جعفر بن محمد الصادق يا ابن آدم لما تأسف على مفقود لم يرده إليك الفوت ولم تفرح بموجود لم يتركه في يدك الموت إي والله فهات كثير نفقد أشياء فنحزن خلاص الفوت أخذ هذه الأشياء لا يمكن تعود أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فنأسف ليه خلاص سوء اللي فات الذي فقده خلاص فقد ولد صفقة تجارية مال صحة أي شيء فقد منه خلاص الفوت ما يرد إليه واللي في إيدك لماذا تفرح به ولم يتركه في يدك الموت صدق والله جعفر رضي الله عنه واللي في يدك لماذا تفرح به قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تأملوا هذه الآية في سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وبعدها مباشرة والله لا يحب كل مختال فخور طيب اللي بيأس على ما فاته مش هيفخر ده هيحزن ولا هيختال لأن الشيء فاته خلاص ولا تفرحوا بما آتاكم يبقى لما بيأتينا الشيء بنفرح ونصاب بهذا الداء إلا ربنا حذرنا منه وقال والله لا يحب كل مختال فخور فلا تتولد هذه الداءات الخلقية إلا بعد أن يحصل الإنسان على شيء ما كانش في منصب فصار في منصب كان فقير فصار غنيا كان مهملا فصار مشهورا كان مغمورا فصار مشهورا كان وكان وكان فتغير الحال ففرح بما أتاه فأصيب بالخيلاء والفخر والله لا يحب كل مختال فخور ومن هذا نستطيع أن نقول ما هي أسباب الفخر والخيلاء عند الناس نعمة حصلوها زكاة صحة مال رياسة علم أي شيء حصلوه فيقوم يصيبهم الفخر والإيه والخيلاء فيسرفوا في إيه يسرفوا في هذا الخلق المقابل أن يكون هناك تواضع ومزيد من الإخبات والتواضع والذل لله ما يكونش فيه خيلاء إن الله لا يحب كل مختال المختال الذي يتبختر في مشيته يتبختر في مشيته مختال فخور يذكر محاسنه للسامع يفخر بنفسه كثير الحديث عن نفسه فخور بأفعاله يتباهى على أقرانه، يأنف من جيرانه، يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء أو أقل منه أو مشاكل ذلك. لا يحب كل مختار فخور. ليه؟ لأنه أصلا ده توب مش توب. توب الكبر لا يكون إلا من حق الله، ثوب الخيلاء لا يكون إلا لله. فكيف تلبس ثوبا ليس من ثيابك؟ فالله يبغض من يلبس هذا. الأموال يا أخواني والمعطيات التي يعطاها الناس لها دور كبير جدا في الإصابة بهذا المرض والإسراف في هذا الخلق. المال، المناصب، العلم، هذه الأشياء لها دور كبير جدا. اسمع حديث رسول الله وهو يقول: رأس الكفر نحو المشرق. الشيعة عليهم لعنة الله منبر رسول الله تقريبا في نفس الاتجاه، وحجرة السيدة عائشة في نفس الاتجاه. فعلشان يلصق الحديث زورا بعائشة رضي الله عنها، والمشرق بالنسبة لنا الآن هنا برضو في هذا الاتجاه. فقالوا لما رسول الله أشار إن رأس الكفر نحو المشرق يقصد غرفة عائشة عليهم لعنة الله، وهو يقصد بلاد إيران وبلاد فارس. رأس الكفر نحو المشرق. بقيت الحديث: والفخر والخيلاء، شوف الفخر والخيلاء في أهل الإبل في أهل الخيل والإبل، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادي أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. انظر، دي الأموال الموجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش رياسات وما فيش مناصب وما فيش لسه علم انتشر. فهنا الفخر والخلاء مصدره المال. المال هو بقى المصدره في الوقت ده أو في سياق الحديث. في سياق الحديث الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، أموال بيعتز بها وبيستخدموها في قتال الأعداء والهجوم على الأعداء أيا كان الاعتداء بحق أو بباطل. يعني قبيلة عندها 1000 رأس من الخيول، يبقى عندها أدوات حرب جاهزة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ما قالش من رباط الغنم. الغنم لا تستخدم في الحرب، إنما الخيل والإبل فدي عدة قتال، فتكون داعية لهم أو سبب لهم ليفخروا، ويبقى عندهم خيلاء وكبر على من حولهم. الفخر والخيلاء في اللي بيملكوا أصناف المال دي. دلوقتي ممكن ما يكونش كده، لكن تكون أموال تانية أو أشياء تانية. الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أو الفدادون المذكورون هنا في الحديث معناها ليملكوا العديد بل الألاف من هذه الأدوات من الخيول والإبل، أو الفدادون اللي أصواتهم دايما عالية في حرثهم وزروعهم ومواشيهم، أو الفدادون اللي عندهم أفدنة من الأراضي. دول كل ده فخر وخيلاء. والسكينة في أهل الغنم، مال متواضع، مال يدور وللمعايش، إنما ما يستخدمش في الحروب. الشاهد من الحديث إيه؟ الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أموال أو الأموال سبب من أسباب أن يصاب الإنسان بهذا الداء فيفخر. واحد كان بيعمل أجير وفجأة بقى صاحب ملايين وعنده عقارات وعنده، فأصبح مشيته لازم تختلف وقعدته تختلف ولبسه يختلف. ما فيش علاقة بين هذا ورؤية النعمة على العبد. لا، لازم النعمة ترى عليك ماشي، إنما لا تصاب بداء الإسراف وهو الفخر والخيلاء. اوعى تنسى أصلك. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير أن المهلب ابن أبي صفرة مر على مطرف ابن عبد الله لابس برد خز يعني حرير برد من حرير وماشي عمال يتبختر ويختال. فقال له المطرف: إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله. قال: هل تعرفني؟ قال: أعرفك. ما قالوش بقى أنت فلان ابن فلان، لا، قال: أولك نطفة نذرة، وآخرك جيفة قذرة، وتحمل بين أحشائك العذرة. فترك المهلب مشيته، ومش عدل زي ما احنا في لغه اليوم يقول لك اقعد ايه عدل وكلم عيوك، حاجه من هذا القبيل يعني. المطرف ماشي ناسي نفسه، لا، هذا المهلب هذا ماشي ناسي نفسه. فمر على هذا العالم الذي لا يخشى في الله لومه لائم ومع ادب. ما ممكن ما تخشاش في الله لومه لائم بس مع قله ادب، لا، العالم لا يخشى في الله لومه لائم مع الادب مع اخوانه ومع من ينصحهم. فقال له: انت مش عارفني؟ بقول: المشيه دي يبغضها الله ورسوله. انت عدل، انت عارفني، انا عارفك كويس، انت مين؟ انت اولك نطفه، حد يجهل هذا؟ اخرك جيفه، ما احد يجهل هذا، وتحمل بين احشائك العذره يعني الغائط، من مصارينه فينا ما فيهاش غائط. ده بالعكس لو خلت من الغائط تبقى مصيبة، يبقى لو كله بينزل، لو كل اللي بياكله بينزل تبقى مصيبة ولابد نتعالج. سبحان ربي العظيم. فلماذا الكبر هذا؟ فانضبط، مش عدل، عندما ذكره هذا الإمام الورع. فمعطيات يعطاها الإنسان فتكون سببا للفخر والخيلاء اللذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. جزاء الفخر والخيلاء وخيم. أول نوع من أنواع الجزاء كفاية دي، الله لا يحب كل مختال فخور، دي كفاية مصيبة والله. لو بعدها أي حاجة أي جزاء بعدها يهون، لأن الله لا يحب كل مختال فخور، خلاص عاوز ايه تاني؟ انتهى كل شيء. بعدها نار، بعدها عذاب، والله كفايه قوي ان الله لا يحب كل مختال فخور. ومع ذلك في جزاءات عاجله وجزاءات اجله لكل مختال فخور. من الجزاءات العاجله الخف، روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري وغيره. يتجلجل يعني يغوص مع اضطراب وحركة وصوت، يتجلجل يغوص مضطربا متحركا وفي صوت كمان في الجلجلة هذه. قيل أنه رجل في الأمم السابقة فعل به هذا، وقيل هو رجل من هذه الأمة، وقيل هو قارون يجر إزاره من الخيلاء. من الخيلاء يعني النعمة بين عليه وفي مشيته، ويجر إزاره، إزاره طويل يجره على الأرض، ومشية كده مميزة وحركات معينة. ايه اللي حصل له؟ خسف به. من العقوبات ايضا عدم نظر الله. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ايضا رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثيابه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. لا ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني لا يرحمه. جر ثيابه خيلاء تبخترا واعتزازا بالنعمة وتعاليا على الخلق، مش بوظيفة، لا، بالثياب. ولذلك قال العلماء منهم ابن حجر إن إزرة المسلم والمؤمن عند نصف الساق، ثوبه يكون عند نصف ساق، ده الأفضل والأحسن. الجائز له ينزل لحد الكعبين، ما بعد الكعبين غير جائز، محرم. إذا كان للخيلاء فمحرم تحريما مجمعا عليه. إذا كان نزل بعد الكعبين وليس للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيهية. وإياك يا عبد الله أن تقول كما قال ابن العربي: أنا لست أتباهى ولا أختال حتى لو توبي نزل وزاد عن الكعبين، أنا لا أتباهى. لا، أنت لا تسلم من هذا، لأن الوعيد الظاهر شمل كل من جر ثيابه، فلا تجر ثيابك، يعني ثيابك الملبوسة، بنطلون، عباية، جلباب، سروال، أي شيء تلبسه أقصاه الكعبين، أقصاه الكعبين، يعني العظم الناتئ أو الظاهر على يمين وشمال الساق، ما يزيد عن هذا أبدا بأي حال من الأحوال، أقصاه عند الكعبين. ولا يغرنك بقى ما يقال عنك. وأذكر الشباب الذين استوردوا هذه الثياب فلبسوها فخرا لأنها مشية مع الموضة وليس استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بناطيلهم لحد نصف الساق، شكلهم حلو لكن انت بتستني برسول الله، ولا انت بتلبس آخر حاجة نزلت في السوق؟ إن لبستها بهذه النية فأنت آثم، أما إن لبستها استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تؤجر على هذا. يبقى الحرمان من نظر الله، حرمان من حب الله، الخس كلها جزاءات لكل مختال فخور. والجزاء الرابع انظروا إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان، تعلوهم نار الأنيار، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى سجن بولس، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يحشر المتكبرون، احذر يا عبد الله، ممكن تتكبر بوظيفتك، بمنصبك الاجتماعي، بوجهتك في المجتمع، بعلمك، بمالك، بذكائك، بأي شيء من هذه المعطيات تصاب بهذا الداء. يكون المصير ايه؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة، ما هو لازم يحشروا أمثال الذر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أمثال الذر، يعني هو فلان ابن فلان بس حجمه ايه؟ ذرة بسيطة كده. طب بالله عليك في أرض المحشر حد هيخلي باله في الزحمة دي؟ دنيا زحمة، كل الأمم موجودة، كل الملل موجودة، العرب والعجم، السود والبيض والحمر، كل الناس موجودة، وكله بينظر لفوق شاخصة أبصارهم، كله منتظر ايه الأوامر اللي هتصدر، فمن هيبص تحت؟ من هينظر تحت؟ والمتكبرون موجودون زي الذر، كل يدوس عليهم بقى. في صور الرجال يعني مش ناقصه حاجة، يعني مش مثلا مشوه، لا، هو بن آدم فلان ابن فلان معروف، تنظر له تشوفه، بس ايه التصغير بقى. وطبعا شفنا فن التصوير والتكبير والتصغير والحاجات دي، يبقى حاجة صغيرة كده بس تدوس عليه، وعفوا انا مش شايفك، والله ما شفتك، ويدوس عليه، مين ده ابن فلان؟ مين ده اللي كان بتدق له الطبول وترفع له الرايات؟ كبرا وبطرا بيندس عليه، لانه ما استخدم هذا في مرضاة ربه وما خضع لله، كما سنرى من سيد العظماء صلوات الله وسلامه عليه. يحشر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال، عصارة أهل النار، اللي بيسيل من أهل النار في اليوم ده عرق، إن كان في حاجة تسيل منهم صديد ولا أي شيء، ده كله في أرض المحشر لسه ما دخلوش النار. بعد بقى الإهانة دي في أرض المحشر أجسامهم، ما هو يا ريت يفضل صغير، ما هو لو فضل صغير ما يتعذبش كتير في النار. هو لما يكون واحد حجمه سنتي سنتي هياخد في النار ايه؟ والايه بتقول كلما نضجت جلودهم. ده مش هينضج، ده من قبل ما يوصل. يبقى دي بس فتره الحش، وبعدين يرجعوا يكبروا ثاني بقى، يكبر ثاني يبقى ضرسه زي جبل احد، ضرسه ضرس بتاعه زي جبل احد، يكبر بقى عشان يتحمل والعياذ بالله. ما هي النار قالت لماذا أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، كل الدخيل العينة دي. والجنة تقول لماذا أثرت بالضعفاء وسقط الناس، اللهم اجعلنا من الضعفاء وسقط الناس، خلينا يا رب من المغمورين اللي ما لهمش ذكر ولا سيرة حتى نفوز بمرضاتك. الجنة تقول أنا إيه كل العينة اللي دخلالي كده، فقراء وضعفاء الناس وسقط الناس. لو ما تفهمش من الحديث ان مفيش غني هيخشها، لا برضه في اغنياء، عثمان بن عفان داخلها، عبد الرحمن بن عوف داخلها، وابو بكر ده، وكل دول اصحاب ملايين واغنياء واستخدموا اموالهم في مرضات الله عز وجل، وسلمان وغيره وغيره. شاهد يا اخواني ان اغلب سكان اهل الجنه من هذه العينه، واغلب سكان اهل النار من ايه؟ من هذه العينه. فيحشر المتكبرون امثال الذر في صور الرجال، في صور الرجال، تعلوهم نار الانيار والذل يغشاهم من كل مكان. ليه؟ قيل لان الجزاء من جنس العمل، هم انتفخوا في الدنيا بدون حق فجزاءهم لازم يصغروا، وقيل ان هم صغروا من الهيبه الالهيه. الله سبحانه وتعالى تجلى للعباد، فالواحد بيرتعش وينكمش. المؤمنون مش هيرتمشوا، المؤمنون في ظل الله، المؤمن المتواضعون والمخبتون، وبشر المخبتين. المخبتين دول المتواضعين، المتواضعين المخبتين الاذله اللي بيدخلوا على الله من اعظم الابواب، ابواب الانكسار. انما الفخر والخلاء يدخل على الله ليه؟ ده هو منتفش، فلا يريد ان يدخل على الله من باب انكسار ولا غيره اصلا. فساعه ما يرى التجلي الالهي والعظمه الالهيه في ارض المحشر ينكمش ولا يعافى من الحشر، لابد يكون موجود في ارض المحشر. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا هو الفخر والخيلاء اللذان لا يحبهم الله ولا يحب أصحابهما ولا أهلهما، والله لا يحب كل مختال فخور. لكن معنا فخر وخيلاء محمود، ويا ريتنا نكون في هذا الموقع. سنقول فيها تحت هذا العنصر الفخر والخيلاء المحمودان. محمودان اي نعم، محمودان مش مذمومان. يبقى صاحبهم محمود مشكور، سعي مشكور، واجر موفور. من يفخر بهذا ويختال بهذا. عن جابر بن عتيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. فما يحبه الله فالغيرة في ريبة، وما يبغضه الله فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغضه الله، ومنها ما يحبه الله. فأما ما يحبه الله فالرجل يختال نفسه في القتال وفي الصدقة، وما يبغضه الله فالخيلاء في البغي. أو الذي يختال في البغي وفي رواية الباطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بالفخر والخيلاء المحمود. أبو دجانة طبق هذا الحديث، لعله سمعه أو لم يسمعه الله أعلم، المهم طبقه في غزوة أحد. أبو دجانة هذا كان من الأبطال العظام، كان له عصابة يعني حتة قماش كده، لما يربطها على راسه ويدخل المعركة يقول أن أبا دجانة ناوي الموت، يعني الشهادة مستأثر، لا بد من الشهادة، ما يتنازل عنها. فربط العصابة، ورسول كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ القتال لازم ينظم الصفوف ويرتبها ويعرف ده إيه وده إيه واليمين إيه والشمال إيه، ونظم جيشه. فأبو دجانة بعد الجيش ما تنظم خفيف النبي وماشي بين الصفوف مشية مش طبيعية، مش مشية إنسان عادي، كلها فخر، يهز جسمه يهز عضلاته بيعمل أي حاجة، المهم مشية غير طبيعية. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. مبسوط منك يا أبي دجانة، امشي كمان، لكن لو غير أرض المعركة مش هطيئك تمشي المشية دي، امشي كمان. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية إلا مسموح لك تمشي. هذا الحديث لعل أبو دجانة سمعه أو لم يسمعه الله أعلم، لكن هو عمل كده. معنى هذا الحديث هو صنيع أبو دجانة، هذا الصنيع من أبي دجانة، دجانة تفسير الحديث. من الخيلاء ما يبغضه الله، تختل بمالك، تختل بمنصبك، تختل بوظيفتك، بأي شيء من هذا يبغض الله هذا. وده شيء يا أخوانا والله إحنا مصابين به، كثير منا مصاب به. هناك فئات في المجتمع ما تتكلمش إلا مع بعضيها بس، ما تتكلمش مع الناس، عوام الناس، تتكلم مع اللي زيه بس، له مشية معينة، له طريقة في الحديث، له طريقة في الجلوس، له طريقة في ركوب السيارة والنزول من السيارة، له طريقة في كلام مرؤوسيه، هو كده. ليه؟ لأن الشيطان مزين له لو تنازل عن هذا يفقد هيبته وتضيع قيمته في المجتمع. هذا مصاب بداء الخيلاء، والله لا يحب كل مختال فخور. حتى صار لكثير من هذه الفئات مكان معين يجلسوا فيه، يتحدثوا فيه، نادي معين، حدش يدخل لهم، حدش يتكلم معه، وهكذا. لا يا إخواني، لا، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس خاص يجلس فيه، ولا المكان الرسول صلى الله عليه وسلم برج عالي يجلس فيه، إنما كان يخاطب كل الناس. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بل يداعب أصحابه أحيانا ويمازحهم أحيانا، ويقبل الهدية من الغني والفقير، حتى الهدية اللي يعني بنسميها بلغة اليوم العافنة أحيانا كان بيقبلها. اليهودي مرة أهدى له هدية سمنة وعسل، والسمنة مزنخة، أهداها للرسول وقبلها رسول الله، سمنة مزنخة صلوات الله. يقول أنا ابن امرأة، لما الرجل بيتكلمه بيرتعش لأنه ما كانش له طريقة محددة مع كلام الناس. رجل بقى في رسول الله وسمعته اللي رنت في العالم كله وفي الدنيا كلها، أنا هكلم رسول الله، رجل عمال يرتعش. قال هون على نفسك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، القديد يعني اللحم اللي متقطع شرايح ومتنشف في الشمس ومتملح، يعني أكل بسيط. أنا من امرأة كانت تأكل القديد، هون على نفسك، يعني مفيش داعي لكل البهرجة دي. رسول الله يركب حمار ويردف خلفه ابن عباس، حمار حمار ويركب ويردف خلفه، وأحيانا يتناوب مع الصحابة، السفر طويل والدب قليلة، حاجة واحدة هتتركب هيركبوها ثلاثة، منهم رسول الله، دب واحدة وهيتركبها ثلاثة في سفر طويل، يقسم المسافة معهم، يركب شوية وينزل، وهم يركبوا شوية وينزلوا ويتبدلوا. ايه ده؟ طيب يا رسول الله خليك راكب ما تنزلش. يقول لا، زيكم ينزل. سبحان ربي العظيم. اسمعوه بقى سيقول في الفقرة الثانية هذه، يقول صلى الله عليه وسلم قبل ما ننتقل لقوله إن الله يحب الخيلاء في الجهاد. في الجهاد الرجل يختال نفسه في الجهاد، يعني مع العدو فخور بنفسه معتز بنفسه، إنما مع إخوانه المسلمين مع أهل بلده مع أحبابه يفخر عليهم بإيه؟ من بني جلدته من بني جنسه لا يفخر عليهم بل يتواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقد خفض صلى الله عليه وسلم. ويختلف الصدقة، يختلف الصدقة يعني ايه؟ يعني يطلع الصدقة كده وبينه وبين فلوسه او ماله اعتزاز بالنفس، يعني انا مش عاوزك، مانيش هصير عبد لك، انا راسي مرفوع عليك، انا مش هبقى عبدك في يوم ما، بل انت وسيلتي الى مرضات الله، اطلع. ده بيختلف الصدقة غير اللي بيرائي، اللي بيرائي حاجة واللي بيختال حاجة. اللي بيختال بيطلع ماله سخي، يعني مش خايف من المال، مش خايف من المال، مش حريص عليه، عمري ما هبقى عبد لك ابدا. ده بيختلف الصدقة. ويختلف تاني في القتال، انا ههجم على العدو مش خايف من العدو، انا طالب الشهادة مش جبان. فده الاختيال في الايه؟ في الجهاد. ده محمود عند الله. الفخر المحمود بقى ونختم به فخر رسولنا. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الله أكبر. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. بيدي لواء الحمد ولا فخر. ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي وابن ماجه في سننيهما، وصححه الألباني وقال بعضه عند مسلم. انظروا اهو، ده يعتبر لابد احسن توب للعز والخيلاء في الوجود، ومع ذلك خلع كل هذا، خلع كل هذا. انا السيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. طب سيد على الناس من بعدك، يعني من ساعه ما بعث الى ان تقوم الساعه كل دول انت سيد عليهم، ماشي، لان انت صاحب فضل على كل دول، لكن اللي قبليك انت اللي قبليك مالك ومال اللي قبليك؟ لا، هو ربنا حطه في المنزله دي، سيد على اللي قبليه وسيد على اللي بعديه. سيد على ادم ابوه، سيد على الخليل ابوه ايضا، كله. انا سيد ولد ادم يوم القيامه وايه؟ ولا فخر. افتخر ليه؟ لان لو الموضوع يعني انا ليا دور فيه وتعبت عشان احصله كان ماشي، انما انا ماليش دور في المساله. الله سبحانه وكذلك كل نعمة يا إخواني، ما هو خلي بالك اللي احنا المعطيات اللي هي سبب بلائنا بهذا الداء معطيات من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، كذلك المعطيات اللي أعطيت لرسول الله من الله. فالرسول هيفخر بإيه؟ قال ولا فخر. بيدي لواء الحمد، هيبقى لواء مرفوع يوم القيامة في إيد الرسول. اللي تحت اللواء ده قال: ما من نبي يومئذ آدم، يبقى يفهم منها أن آدم نبي. فمن سواه، كل اللي تحت آدم تحت لوائي، تحت الراية بتاعتي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. تقوم القيامة تنشق الأرض، أول من يرفع رأسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فخر. قال النووي: ليه الرسول مركز على كلمة ولا فخر ولا فخر ولا فخر؟ قال: لعلها لسببين. السبب انه من باب واما بنعمه ربك فحدث، فبيحدث بالنعمه، ومن باب البيان الذي يجب عليه ان يبينه للامه، لانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. يعني الله سبحانه وتعالى امره ان يقول للامه كده: انتوا فاهمين منزلتي ايه؟ ان كنتوش تعرفوا منزلتي في الدنيا فمنزلتي، شوف يوم القيامه هتبقى شكلها ايه؟ سيد ولد ادم. فاستحلفكم بالله، سيد ولد ادم يوم القيامه، اليس من حقه ان يكون سيدنا الان؟ طب ما معنى السيادة؟ ايه يعني حاضر سيدنا محمد؟ لا مش بالسذاجة دي ولا بالهبلة دي. ايه سيدنا محمد وخلاص؟ لا، سيدنا محمد يعني هو الذي يقود خطانا، هو الذي يضع لنا الطريق ويضع أنفسنا وقلوبنا وأيدينا وأرجلنا على الطريق، ولا يجوز لمخلوق سواه أن يأخذ بنواصينا إلى أي طريق. هي دي السيادة. إذا كان هو السيد الأولين والآخرين واليامة، طب ليه ما يبقى سيدنا الآن؟ لا، هو مش سيدنا الآن. بدليل إيه؟ شرعه متنحى على جنب، واللي احنا بننحته من عقولنا هو اللي بننفذه، وهو اللي بنعبده، وهو اللي بنطبقه، واللي بيخلفه حرام، واللي بيخلفه هنعاقبه. أما شريعته فلا علاقة لنا بها، فكيف تكون السيادة؟ إذا كان هو السيد، والله العظيم لو موجود نوح وآدم وموجود إبراهيم وموسى وعيسى والخمسة وعشرين نبي اللي نعرفهم دول، لو موجودين ما قبلوا إلا تشريع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حكموا إلا تشريع محمد صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده قال أنا السيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فأنا جدير، هو صلى الله عليه وسلم جدير بأن يكون سيد الناس اليوم. الكلمة كلمته، والشرع شرعه، والنظام نظامه، والدستور دستوره، والمنهج منهجه، إذا أردنا أن نسوده صلى الله عليه وسلم ويكون لنا سيدا، وأردنا أن نحقق رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسراف يا إخواني مش إسراف في المال بس، لا، إسراف في الأخلاق. أنت تحمل بين أحشائك العذرة، أولك نطفة نذرة، آخرك نجيفة قذرة، ها؟ فلما التكبر؟ لما تسرف في خلق ليس من أخلاقك؟ لما تسرف في هذا؟ أأنت مثل رسول الله حتى تفخر؟ وهو مع ذلك لم يفخر أصلا، ورد النعمة إلى الله، قال ولا فخر ولا فخر ولا فخر، فلما تفخر أنت؟ الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتولى أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.